أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام: والمعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوة، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة. الآن يبحث الشيخ رحمة الله تعالى عليه مسألة فرعية، وهي أن أرض السواد، أرض العراق، هل هي من الأراضي التي فتحت عنوة حتى تكون من الأراضي الخراجية، أو أنها ليست من الأراضي التي فتحت عنوة حتى لا تكون من الأراضي الخراجية وينطبق عليها أحكام الخراج والمقاسمة. يقول: المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر فيما بينهم أن أرض العراق فتحت عنوة، فإذا تكون منطبق عليها أحكام الخراج والمقاسمة، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة. أدى من التواريخ المعتبرة ذكرت أن أرض العراق من الأراضي الخراجية، وحكي عن بعض العامة أنها فتحت صلحا. سواء فتحت عنوة أو فتحت صلحا، لا إشكال ولا شبهة أنها من الأراضي الخراجية، يعني تكون من القسم الثاني، بحيث أنه فنقول يثبت الفتح، عفوا، الأول كونها مفتوحة عنوة أو صلحا على أن يكون الأرض للمسلمين. إذا مفتوحة صلح فهي مفتوحة بنحو يكون الأرض ملكا للمسلمين، كما سيأتي الإشارة، ستأتي الإشارة إلى ذلك في الروايات التي نقرأها بعد ذلك. وحكي عن بعض العامة أنها فتحت صلحا، وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين. جملة من الروايات التي سينقلها الشيخ رحمة الله تعالى عليه دالة على أن أرض العراق ملك للمسلمين، ملك عام للمسلمين، من كان منهم ومن سيوجد منهم إلى يوم القيامة. يقول: هذه الروايات لا يمكن الاستفادة منها أن أرض العراق فتحت عنوة أو أنها فتحت صلحا، لأنه فقط هذه الروايات تدل على أن أرض العراق ملك عام للمسلمين. أما ملك عام للمسلمين لأنها فتحت عنوة أو أنها مفتوحة صلحا على أن تكون للأرض للمسلمين، هذا بعد لازم عام. قال: وما دل على كون أرض العراق ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين، أنها فتحت عنوة وأنها فتحت صلحا. ففي صحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد، باعتبار أنها يظهر من هذه العبارة أنها كانت محياة حين الفتح، باعتبار أنه بكثرة ما فيها من الزرع وكثرة ما فيها من الأشجار كانت تميل إلى السواد، فسمي أرض العراق بأرض السواد لأن الخضرة من البعيد تميل إلى السواد. سئل أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أرض السواد ما منزلته، فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم مسلم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، ملك عام لجميع المسلمين. هذه رواية. ورواية ثانية: ورواية أبي الربيع الشامي لا تشتري من أرض العراق شيئا إلا من كانت له ذمة. هذا الاستثناء مع هذه القراءة الموجودة، هذه النسخة، لعله الاستثناء لا ينسجم. في بعض النسخ وارد القراءة أن الرواية هكذا: لا يشتري من أرض العراق شيئا إلا من كانت له ذمة، إنما هي شيء للمسلمين. لا يشتري أحد من أرض العراق شيء، يعني أن المسلم لا يشتري من أرض العراق. لماذا؟ لأنها ملك عام للمسلمين. نعم الذمي يمكن أن يشتري من أرض العراق باعتبار أنه لا يرى هذا الحكم، لا يقبل هذا الحكم، وهو أن أرض العراق من الأراضي الخراجية. لعل هذه القراءة النسخة الأخرى تنسجم مع هذا الاستثناء، وإلا لا تشتري من أرض العراق شيئا إلا من كانت له ذمة. هذا الاستثناء لعله لا ينسجم مع الأمر بعدم الشراء. نعم إذا قرأناها بصيغة المضي أنه لا يشتري أحد من أرض العراق شيئا إلا ماذا؟ إلا من كانت له ذمة، فإن هذا مثل هذا الإنسان الذي له ذمة يمكن أن يشتري من أرض العراق، لأنه أساسا لا يعتقد بأن أرض العراق من الأراضي الخراجية التي لا يجوز شراؤها. على أي الأحوال فإنما هي فيء للمسلمين وقريب من هذه الرواية، يعني رواية أبي الربيع صحيحة ابن الحجاج. وأما غير هذه الأرض، يعني غير أرض العراق من الأراضي الأخرى كأرض البحرين مثلا أو أرض إيران ونحو ذلك التي سيأتي بحثها بعد ذلك، أنها هل هي من المفتوحة عنوة؟ وإذا كانت مفتوحة عنوة هل كان الفتح بإذن الإمام أو لم يكن الفتح بإذن الإمام؟ لأننا قلنا لكي يثبت أن الأرض خراجية لابد من توفر أمور ثلاثة: الأمر الأول كونها مفتوحة عنوة، وأما الأمر الثاني والأمر الثالث سيأتي بحثهما بعد ذلك. وأما غير هذه الأرض مما ذكر واشتهر فتحها عنوة كالأراضي الأخرى غير أرض العراق كأرض البحرين مثلا، فإن أخبر به عدلان أن تلك الأرض أيضا مفتوحة عنوة، ولكن بشرط هذا الاحتمال: يحتمل حصول العلم لهما، أي لهذين العدلين اللذين أخبرا وشهدا بأن الأرض مفتوحة عنوة، يحتمل حصول العلم لهما أي لهذين العدلين من السماع. لماذا قيد أن حصول العلم للعدلين لابد أن يكون بالسماع؟ لأنه يريد أن يقول أن العدلين إنما تكون شهادتهما حجة إذا كان إخبارا عن حد، وأما إذا كان إخبارا عن حدث فلا اعتماد على مثل هذه الشهادة حتى لو صدرت من عدلين. هذا الاحتمال الذي ذكره كما درستم في محله، خبر الواحد يمكن أن يكون حجة إذا كان عن حدث، وأما إذا كان عن حدث فليست له الحجية كما درستم في علم الأصول. هنا يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن العدلين إنما تقبل شهادتهما لإثبات أن الأرض مفتوحة عنوة إذا احتمل أن الإخبار وحصول العلم لهما كان عن حدث، وأما إذا لم يحتمل هذا فلا تقبل حتى شهادة العدلين. قال: فإن أخبر به أي بأن الفتح كان عنوه عدلان، ولكن بهذا القيد: يحتمل حصول العلم لهما أي لهذين العدلين من السماء، يعني يحتمل أنه عن حس، إما هذا أو الظن المتآخم من الشياع، المتآخم من العلم الحاصل من الشياع أخذ به، أي أخذ بهذا الخبر وبهذه الشهادة من أن الأرض مفتوحة عنوة، ولكن على تأمل في الأخير كما ذكرنا في الأمس أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرى أن الشياع المفيد للظن وإن كان متأخم للعلم فيه تأمل. الآن أيضا يصرح أنه فيه تأمل، ثم يقول: هذا التأمل من قبيل التأمر في العدل الواحد، كما أشرنا بالأمس أن هناك بحث بين الفقهاء في أن العدل الواحد هل تقبل شهادته في الموضوعات أو لا تقبل شهادته. يقول الشيخ أن الشياع المفيد للظن المتآخم للعلم هذا حكمه حكم العدل الواحد، فكما أن العدل الواحد يتأمل في قبوله في الموضوعات كذلك الشياع المفيد للظن ولكنه غير المفيد للعلم. قال: على تأمل في الأخير كما في العدل الواحد، وإلا يعني إذا لم يثبت أن الأرض مفتوحة عنوة وإلا فقد عرفت الإشكال في الاعتماد على مطلق الظن، وهذا واضح. إن قال قائل نحن نعتمد على قول المؤرخين في هذه المسألة أنهم ما ذكر المؤرخ أنه من الأراضي التي فتحت عنوة ويعتمد عليه وينطبق عليه أحكام الخراج، وتلك الأراضي التي لم يخبر المؤرخ أنها مفتوحة عنوة فلا يمكن انطباق أحكام الخراج والمقاسمة عليها. قال وإلا فقد عرفت الإشكال، عفوا، وأما العمل بقول المؤرخين بناء على أن قولهم أي قول المؤرخين في المقام نظير قول اللغوي في اللغة. الإخوة يتذكرون إذا درسوا هذه المسألة في علم الأصول، باعتبار أن في الحلقة الثانية هذه المسألة مو معنونة في علم الأصول، في أصول المظفر غير أصول المظفر، في الرسائل في الكفاية هذه المسألة معنونة أن قول اللغوي هل هو حجة أو ليس بحجة. هناك بحث فيما بينهم والمحققون ذهبوا إلى أن قول اللغوي على تفصيل المذكور في محله ليس بحجة. هذا المستدل يريد أن يقول أنه نحن نعتمد على قول المؤرخ، وقول المؤرخ كقول اللغوي، فكما أن قول اللغوي حجة قول المؤرخ أيضا حجة. يقول وأما العمل بقول المؤرخين بناء على أن قولهم في المقام هو نظير قول اللغوي في اللغة ونظير قول الطبيب وشبه اللغوي والطبيب، فدون إثباته خرط القتاد، باعتبار أن الشيخ أثبت في محله من علم الأصول أن قول اللغوي ماذا؟ ليس بحجة. إذن لا يمكن الاعتماد أيضا على قول المؤرخ، ولا يمكن الاعتماد من قبيل أنه ليس إخبار المؤرخ من قبيل إخبار الطبيب. بل وأسفل منه أي الاعتماد على قول المؤرخ في إثبات أن الأرض مفتوحة عنوى مشكل، وأشكل من ذلك الاستدلال أن نستدل بالسيرة لإثبات أن الأرض مفتوحة عنوى. هذه وأشكل منه يعني الاستدلال بقول المؤرخ لإثبات أن الأرض مفتوحة عنوى هذا مشكل، والاستدلال بالسيرة لإثبات أن الأرض مفتوحة عنوى هذا أشكال. وأشكل منه إثبات ذلك يعني أن الأرض مفتوحة عنوة باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرضين. يقول المستدل نحن نستدل بالسيرة، حتى الآن بعد ذلك الشيخ سيفصل أنه أي سيرة، مرادكم سيرة السلاطين لو مرادكم سيرة المسلمين، بيانه تفصيلا يأتي بعد ذلك. المستدل يقول نحن نستدل بهذه السيرة المستمرة بين المسلمين على أخذ الخراج من أرضين. أخذ الخراج من أرضين يثبت لنا أن هذه الأرض مفتوحة عنوتان، أو لا أقل أنها مفتوحة صلحا على أن تكون ملكا عاما للمسلمين. وأشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أرض على أخذ الخراج من أرضين، لأن ذلك إما من جهة ما قيل، يعني الاستدلال بالسيرة، إما من جهة ما قيل من كشف السيرة عن ثبوت ذلك، يعني ثبوت الخراج في الأرض من الصدر الأول من الإسلام من غير نكير، من غير أن يستنكره أحد، وهذا معناه أن هذه الأرض خراجية. لماذا؟ وإلا لو لم تكن خراجية وكان الخراج أمرا حادثا على هذه الأرض لنقل المؤرخون ذلك. لو كانت الأرض غير خراجية ولكن سلاطين الجور وضعوا عليها خراجا مع أنها غير خراجية لنقل المؤرخون لنا ذلك، أن هذه الأرض ليست خراجية ولكن السلطان الكذائي جورا ظلما عدوانا وضع الخراج عليها. إما من هذا الباب الاستدلال، وإما من باب أصالة الصحة الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. قال إما أنها استدلال بالسيرة، إما من هذه الجهة، إما من جهة ما قيل من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأول من غير نكير، إذ لو كان شيئا حادثا، يعني إثبات الخراج على هذه الأرض، مو أنه كان من الصدر الأول، لأنه إذا كان من الصدر الأول فيتضح أن الأرض خراجية. أما إذا لم يكن من الصدر الأول بأن كان أمرا حادثا من بعض سلاطين الجور، إذن لا نقل في كتب التواريخ. لماذا؟ لاعتناء أرباب التواريخ بالمبتدعات والحوادث، لأن هذه بدعة في الدين، وهو أن يجعل الخراج على أرض غير خراجية. قال وإما من هذه الجهة نستدل بسيرة المسلمين بالسيرة، وإما من جهة فعل حمل فعل المسلم على الصحة. قال وإما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين، وهو أخذهم تصرف المسلمين، ما هو؟ وهو أخذهم الخراج على الصحيح، يعني أصالة الصحة نجريها في فعل المسلمين. أصالة الصحة نجريها في فعل الآخر الذي أو الموهوب الذي هو المسلم، أو نجريها في يد من نجري أصالة الصحة في من؟ السلطان الجائر الذي أخذ الخراج والمقاسمة. يوجد احتمالان في أصالة الصحة، الشيخ رحمة الله تعالى يتعرض لكلا الاحتمالين ويبدأ بالجواب عنهما. يقول وإما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين، وهو أخذهم الخراج على الصحيح. أما الاستدلال من جهة أنه لم ينقل في التواريخ، يقول فهذا فيه إشكالان. الإشكال الأول أن عدم النقل لا يدل على عدم الوجود، لعله هذه من الأمور المبتدعة ولكنه لم تنقل إلينا في التواريخ، لا يوجد هناك أي ملازمة على أنه إذا لم ينقل إلينا في من التواريخ إذا لم يكن أمرا حادثا مبتدعا، هذا أولا. وثانيا على فرض أنه نقل إلينا في التواريخ، لا يكون حاله أفضل من حال قول المؤرخين، ونحن قلنا أن المؤرخ لا حجية لقوله. قال ويرد على الأول، يعني أن يثبت استدلال بالسيرة من باب عدم نقل أرباب التأريخ، ويرد على الأول إشكالان، مع أن عدم التعرض من التواريخ يحتمل كونه، يعني كون عدم التعرض لأجل عدم اطلاع المؤرخين، الذي عدم الاطلاع لا يدل على عدم حدوث ذلك الأمر المبتدع، ذلك الأمر الحادث. هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذه الإمارات، وهي عدم نقل المؤرخ، أن هذه الإمارات ليست أولى من تنصيص أهل التواريخ. نحن فيما نص أهل التاريخ على أنه أرض خراجية لم نقبل، حتى من باب عدم ذكرهم نقبل، بل هناك أولى بالقبول ونحن هناك في الأولى لم نقبل، إذن في عدم الأولى من باب أولى أننا لا نقبل، ليس بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله فيما سبق أن قول المؤرخ ليس بحجة. وعلى الثاني، يعني أن يكون الاستدلال بالسيرة من باب حمل فعل المسلم على الصحة، تطرف المسلم على الصحة. وعلى الثاني، ماذا تريدون أنتم من قولكم لا بد من حمل فعل أو تصرف المسلمين على الصحة؟ مرادكم حمل فعل السلطان الجائر؟ لو مرادكم حمل فعل المسلمين الذين يتصرفون في هذا الخراج لا بد أن يحمل على الصحة. أما الأول فإنه لا مجرى لأصالة الصحة فيه، لأنه نحن نعلم تفصيلا أن تصرفه حرام، نحن نعلم أنه أخذه غير مستحقه، هذا ثبت في الأبحاث السابقة أن مقتضى القاعدة أنه لا يجوز للسلطان الجائر أن يأخذ وأن يتصرف، ولكن أذن له بمقدار على خلاف القاعدة. وإذا علمنا في مورد أن عمله حرام فلا مجرى لأصالة الصحة، أصالة الصحة إنما تجري في مورد لا نعلم بحرمة التصرف تفصيلا، ونحن نعلم أن السلطان الجائر تصرفه حرام تفصيلا وإن كان ممضا في بعض التصرفات. قال وعلى الثاني، يعني أن نستدل بأصالة الصحة أنه إن أريد بفعل المسلم، يعني تصرف السلطان، بأخذ الخراج، فلا ريب أن أخذه حرام، لا ريب أننا نعلم تفصيلا أن أخذه أي أخذ الخراج حرام، فلا ريب أن أخذه أي للخراج حرام، وإن هاي الوصلية وإن علم كون الأرض خراجية. مع علمنا بكون الأرض خراجية نعلم بالحرمة، فكيف حالك مع أننا نشك أن الأرض خراجية أو ليست خراجية؟ كيف يمكن أن نجري أطالة الصحة في فعله؟ مع علمنا بأن الأرض خراجية لا يمكن حمل فعله على الصحة، فكيف إذا شككنا أن الأرض خراجية أو ليست خراجية كيف يمكن حمل فعله على الصحة؟ فكونها كذلك لا يصحح فعله، يعني كون الأرض خراجية لا يصحح فعله، فكيف حالك ونحن نشك أن الأرض خراجية أو غير خراجية؟ قال لا يصحح فعله ودعوى. هنا المدعي يريد أن يدعي هذا المعنى، وهو أنه لو دار الأمر بين أن يكون فعل المسلم، المفروض أن هذا السلطان من المسلمين ولكنه مسلم مخالف كما تقدم، من الجائر المخالف ولكنه مسلم، وأطالة الصحة تجري في فعل المسلم، لقائل أن يقول أنه إذا دار الأمر بين فساد أكبر أو أكثر وفساد أقل، فأطالة الصحة ماذا تقول؟ هل أنه نحمله على الفساد الأكثر لو على الفساد الأقل؟ لقائل أن يقول أنه إذا دار الأمر بين فساد أقل وفساد أكثر، أطالة الصحة لا بد تقول أنه يحمل على الفساد الأقل، على أهون الفسادين لا على أشد الفسادين. وهنا نحن بعد أن علمنا أن السلطان الجائر يأخذ الخراج من هذه الأرض، فسيحتمل أن هذه الأرض خراجية ويأخذ الخراج منها، هذه الحرمة 50%. أما إذا كانت الأرض ليست خراجية ويأخذ الخراج منها، الحرمة هنا ماذا؟ حرمتان، حرمة أن الأرض ليست خراجية ويأخذ الخراج، وحرمة أنه على فرض أنها خراجية لا يحق له أن يأخذ الخراج. أطالة الصحة نقول أنه نحمله على أقل الفسادين، وهو أن الأرض خراجية ولكنه هذا يأخذ الخراج وهو يحرم عليه أن يأخذ الخراج، لا أن الأرض غير خراجية حتى تلزم هناك حرمتان، حرمة لأخذه الخراج من الأرض الخراجية، وحرمة أخرى عدوان على هذا الإنسان لأنه لا يوجد في أرضه حق على الزارع. الشيخ بعد ذلك يناقش في أطالة الصحة مفصلا، قال ودعوى أن أخذ الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من أخذ الخراج من غير أرض الخراج. هذه الدعوة توهم، خبر الدعوة، هذه الدعوة توهم. لماذا؟ يقول الشيخ لأن مناط الحرمة فيهما معا واحد، وهو أخذ المال من غير مستحقه. السلطان لا يستحق الأخذ، أعم من أن يكون هناك خراج أو لا يكون هناك خراج. إذا كان هناك خراج لا يستحق أن يأخذ، وإذا لم يكن هناك خراج أيضا لا يستحق أن يأخذ، ولكنه من الواضح أنه في حالة عدم وجود الخراج وأخذ الخراج الحرمة أشد، وفي حالة وجود الخراج وأخذ الخراج الحرمة أخف. ولكن المستدل مو بهذا يريد يستدل، المستدل يريد أن يقول هنا يوجد حرامان مو أشد وأضعف، لأنه بعد ذلك سيأتي من الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبين بأنه إذا أردنا أن نحمل على الأقل بناء على أطالة الصحة لابد أن يكون الفسادان ماذا؟ مختلفان عنوانا، أما إذا كان عنوان واحد فلا يحمل على الأقل بناء على أطالة الصحة. إذا كان يوجد عندنا عنوان متعدد، عنوانان متعددان، وأحدهما ودار الأمر بين أن هذا الإنسان ارتكب كلا العنوانين أو ارتكب عنوان واحد، أصالة الصحة تقول ماذا؟ ارتكب أحدهما ولم يرتكب كلاهما. أما إذا كان العنوان واحد وكان أشد وأضعف، أصالة الصحة لا تقول أنه قام بالأقل بالأضعف ولم يقم بالأشد، هذا سيبينه بعد ذلك. فلهذا نحن بينت أنه مع عدم وجود الخراج وأخذ الخراج الحرمة أشد، ولكن العنوان واحد مع الحرمة الأخف وهو أخذ غير المستحق. هذا الأخذ حرام، ولكن تارة أن الأخذ خفيف، الحرمة خفيفة، وأخرى الحرمة ماذا؟ شديدة، ولكن العنوان واحد وهو عنوان الأخذ. فلهذا يقول توهم. لماذا؟ لأن مناط الحرمة في المقامين، مراد من المقامين أي أنه وجود الخراج في الأرض الخراجية ويؤخذ منها، وعدم وجود الخراج في الأرض ويؤخذ منها. لأن مناط الحرمة في المقامين واحد، وهو ما هو المناط؟ وملاك. قال وهو أخذ مال الغير من غير استحقاقين. نعم، أخذ مال الغير من غير استحقاق مع وجود الخراج الحرمة أخف، ومع عدم وجود الخراج الحرمة أشد، ولكن العنوان واحد وهو الأخذ. إذا تعدد العنوان، أصالة الصحة تقول أنه دار الأمر بين أن هذا الإنسان فعل العنوانين معا أو فعل عنوان واحد، أصالة الصحة تقول أنه فعل أحد العنوانين ولم يفعلهما معا. مثاله سيأتي بعد ذلك أنه متى يتعدد العنوان ومتى يكون العنوان واحدا. قال واشتغال. الآن الكلام كان من طرف من؟ من طرف السلطان، أن الحرمة أشد أو أضعف. الآن نأتي من طرف المأخوذ منه، ومن الواضح إذا كانت ذمته أي الزارع مشغولة ويؤخذ الخراج منه، هذه الحرمة أخف. أما إذا لم تكن ذمته مشغولة ويؤخذ الخراج منه، ماذا؟ هذه الحرمة أشد. وأصالة الصحة تقول ماذا؟ تقول أنه يحمل على الحرمة الأخف دون الأشد. يأتي فيها الكلام السابق وهو أن العنوان واحد مو العنوان متعدد. التوهم السابق كان من طرف السلطان أنه أشد وأضعف. التوهم اللاحق الثاني إنما هو من طرف الزارع. قال واشتغال ذمة المأخوذ من بأجرة الأرض الخراجية. إذا كان مشتغل الذمة وأخذ من، هذه الحرمة أخف. أما إذا لم يكن مشتغل الذمة وأخذ من، هذا ماذا؟ الحرمة أشد. وعدمه واشتغال الذمة المأخوذ من، وعدم الاشتغال، وعدمه في غيرها يعني في غير الأرض الخراجية، هذا لا يهون الفساد بأن يكون إذا كانت الأرض خراجية أخف فسادا، وإذا كانت الأرض غير خراجية فهي أعظم فسادا. يقول هذا لا يهون الفساد لأن العنوان واحد وهو الآخذ غير مستحقا للآخذ. نعم بينهما فرق. يقول يوجد فرق بين الحالتين. أي حالة؟ حالة أن يأخذ الخراج من أرض غير خراجية وأن يأخذ الخراج من أرض خراجية. هذا الفرق أين يظهر؟ بالنسبة إلى المشتري، بالنسبة إلى الذي يوهب هذا المال الخراجي، أنه إذا كانت هذه الأموال خراجية فيجوز أن يشتري وأن يقبل الهبة، أما إذا لم تكن خراجية فلا يجوز أن يشتري ولا أن يقبل الهبة. ولكن هذا مرتبط بماذا؟ بالمشتري. ونحن نريد أن نجري أطالة الصحة في فعل من؟ في فعل السلطان. نعم فرق بينهما أي بين الحالتين، وهو وجود الخراج في أرض خراجية وعدم وجود الخراج فيها. نعم بينهما فرق من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان وهو المشتري أو المتهب، وهو من يقع في يده شيء من الخراج، فإما بمعاوضة أو بتبرع وهبة، فيحل في الأرض الخراجية دون غيرها. هذا مرتبط هنا، ولكنه نحن الآن نريد أن نجري أصالة الصحة في فعل السلطان، ولا مجرى لأصالة الصحة في فعل السلطان. هذا إشكال أول على أصالة الصحة في فعل السلطان. الإشكال الثاني، قال مع أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا إذا لم يتعدد عنوان الفساد، حتى لو قبلنا المبنى وهو أنه إذا دار الأمر بين الأقل فسادا والأكثر فسادا أصالة الصحة تقول لا بد أن يحمل على الأقل فسادا، هذا إنما يكون إذا تعدد عنوان الأقل والأكثر. أما إذا لم يتعدد عنوان الأقل والأكثر فلا تقول أصالة الصحة أنه يعمل على الأقل دون الأكثر. والمفروض في المقام أن العنوان لا واحد لو متعدد، لا العنوان واحد وهو الأخذ، بخلافه إذا ما تعدد العنوان فإنه يمكن أن يقال أن أصالة الصحة تقول يحمل على العنوان الأقل فسادا دون العنوانين. يقول نعم على وجوب، مع أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا إذا لم يتعدد عنوان الفساد. خب مثاله أين إذا تعدد عنوان الفساد؟ هذا مثال للمنفي. إذا لم يتعدد عنوان الفساد، خب أي مورد يتعدد عنوان الفساد؟ تقول كما لو دار الأمر بين أن هذا الإنسان زنى بامرأة مكرها لها وبين أن زنى بها وهي راضية بالزنا، فإن الزنا حرام في كلا الموردين، ولكن يوجد عنوان آخر وهو أن يكون الزنا بإكراء المرأة، هذا عنوان آخر، بظلم المرأة أو أنه برضا المرأة. فهنا لو شككنا أن هذا الإنسان فعل هذا العمل المحرم مكرها لها أو أنه برضاها، أصالة الصحة ماذا تقول؟ أنه ليس مكرها لها وإنما يكون برضاها، إلا إذا أحرز أنه كان مكرها لها. إذا شككنا أنه نعلم أنه زنى بها، ولكنه لا شككنا أنه زنى بها مكرها لها، حتى تكون توجد حرمتان، حرمة لعنوان الزنا وحرمة لعنوان أنه ظلمها وأكرهها على هذا الفعل، لم تكن راضية بذلك. هنا توجد حرمتان لعنوانين، عنوان الأول الزنا والعنوان الثاني ماذا؟ الإكراه والظلم. ولكنه في الحالة الثانية أنه يوجد عنوان واحد للحرام مع رضاها، بعد لا يوجد العنوان الثاني. هنا في هذا المورد يقولون أن أصالة الصحة تقول أنه زنى بها غير مكره لها. إذن إذا تعدد العنوان وقبلنا أن أصالة الصحة تقول أنه يحمل على الأقل لا على الأكثر، لا بد أن يتعدد العنوان. أما إذا كان العنوان واحدا فلا يجري. ثم الشيخ أساسا في الإشكال الثالث سيشكل، يقول أساسا من قال بأنه لا بد أن أصالة الصحة تقول أنه لا بد من الحمل على الأقل فسادا دون الأكثر فسادا حتى لو تعدد العنوان؟ كما لو دار الأمر بين الزنا مكرها للمرأة بصيغة اسم الفاعل، مكرها للمرأة وبين الزنا برضائها أي المرأة، حيث أن الظلم إذا كان مكرها لها، حيث أن الظلم محرم آخر غير الزنا، بخلاف ما نحن فيه فإن العنوان واحد وهو ماذا؟ وهو أن الآخذ غير مستحق في المقامين، لا أنه يوجد عنوانان. نعم الآخذ غير مستحق حرام، ولكنه أشد وأضعف، مو عنوانين، بخلاف ما نحن فيه. إشكال آخر، مع أن أصالة الصحة لا يثبت الموضوع، هذه بعد بحث موكول إلى محله من الأصول العملية، أن الأصول العملية مثبتاتها حجة أو ليست حجة، ودرستم في محله أن الأصول العملية مثبتاتها ليست حجة. افترضوا أنه ثبت أن السلطان فعله صحيح، لكن هذا لا يقول لنا أن الأرض ماذا؟ خراجية، لأن هذا من لوازم الفعل على الصحة، ومثبتات الأصول ليست بحجة. أنتم درستم في محله، وهذه كثيرا ما يقع فيها الكلام، في أنه الآن أصالة الصحة. الآن إنسان لو فرضنا بأنه شك بعد أن انتهى من صلاة الظهر أنه شك أنه اغتسل للجنابة أو لا، يقولون بأنه تجري أصالة الصحة وصلاة الظهر صحيحة. خب أريد أصلي صلاة العصر، يقولون يجب أن يغتسل. خب هنا يقينا إما صلاة الظهر باطلة وإما صحيحة. إذا كانت صلاة الظهر صحيحة إذا هذا كان مغتسل لا يحتاج إلى غسل فهو متطهر، وإن كانت صلاة غسله باطل ولم يغتسل فلا بد أن تكون صلاة الظهر أيضا باطل. قالوا لا محذور في التفكيك في الأحكام الظاهرية، لأنه الأصول العملية مثبتاتها لوازمها ليست بحجة، الإمارات لوازمها حجة، وأصالة الصحة ليست من الإمارات إلا على قول من يرى أن أصالة الصحة من الإمارات. هذا بحث بعد موكول القواعد الفقهية، لأن هناك قولا في أن أصالة الصحة من الإمارات لا أنها من الأصول العملية، ولكن الشيخ يبني على أنها من الأصول العملية، فلهذا يقول مع أن أصالة الصحة لا يثبت الموضوع، يعني لا يثبت لنا أن الأرض خراجية، وإن كان فعل السلطان الصحيح فعل السلطان الجائر بناء على أصالة الصحة ماذا؟ تصرفه صحيح ونافذ. ومع أن أصالة الصحة لا يثبت الموضوع، فما هو الموضوع؟ وهو كون الأرض خراجية. ثم يرجع الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستدرك الباحث، تقول إلا أن يقال نحن عندما نقول نجري أصالة الصحة في فعل السلطان مو مرادنا أن نثبت أن الأرض خراجية، حتى أنتم تشكلون بهذه الإشكالات، مرادنا أن هذا المشتري، أن هذا الآخذ الذي يأخذ هذا الآخذ وهذا الشراء ماذا؟ حلال له، لا أنه حرام، لا، إلا إذا كان هذا المقصود، مو إثبات ماذا؟ إثبات أن الأرض خراجية حتى تشكلوا بهذا الإشكال، لقائل أن يقول أن أصالة الصحة تجري وأنا أستطيع أن أشتري من السلطان الجائر الخراج والمقاسمة ونحو ذلك، وإن لم يثبت أن الأرض مفتوحة عنوة وأنها أرض خراجية. ولكن الشيخ الآن بحثنا أين كان؟ نحن هل يمكننا أن نفترض أن أخذ السلطان الخراج من أرض أن الأرض مفتوحة عنوة؟ هل يمكننا أن نثبت ذلك؟ فإذا لا يمكننا أن نثبت ذلك، ولكن بحث آخر أقول وهو أنه هل يمكن إجراء أصالة الصحة في فعل السلطان أو لا يمكن؟ نعم يمكن إجراء ذلك افترضوا، ولكن هذا لا يثبت لنا أن الأرض مفتوحة عنوة وأنها أرض خراجية. قال إلا أن يقال أن المقصود هو ترتب آثار الآخذ، وهذا لا علاقة له بأن الأرض خراجية أو ليست خراجية، آثار الآخذ الذي هو أقل فسادا. آثار الآخذ ما هي؟ وهو حل تناول الخراج من الآخذ، هذا الذي يأخذ حلال له أن يأخذ وإن لم يثبت كون الأرض خراجية. لماذا؟ لأن الأرض إذا كانت خراجية تترتب عليها أحكام كثيرة، ونحن بأصالة الصحة لا نريد أن نثبت كل تلك الأحكام واللوازم، وإنما نريد فقط أن نثبت أن الآخذ والمشتري يحق له أن يأخذ وأن يشتري. ما هي تلك الآثار التي تترتب على أن الأرض خراجية؟ قال وإن لم يثبت كون الأرض خراجية بحيث يترتب عليه الآثار الأخرى، مثل ماذا؟ هذه الآثار الأخرى التي تترتب على كون الأرض خراجية، مثل وجوب دفع أجرة الأرض إلى قاسم الشارع ليصرفه في المصالح، مصالح المسلمين، إذا فرض عدم السلطان الجائر. إذا ثبت أن الأرض خراجية ولم يكن هناك سلطان جائر لسبب من الأسباب، فلابد ماذا؟ لابد أن يؤخذ خراج هذه الأرض، وإن لم يأخذه السلطان لابد أن يدفع إلى الحاكم حتى يصرف في مصالح المسلمين، وهذه من الآثار التي تترتب على كون الأرض خراجية لا على أصالة الصحة في فعل السلطان الجائر. ومثل هذه من الآثار الأخرى، ومثل حرمة التصرف في الخراج من دون في الأرض الخراجية، ومثل حرمة التصرف في أي في الأرض الخراجية من دون دفع أجرة أصلا لا إلى الجائر ولا إلى حاكم شارع. الإخوة إذا يسمحون إحنا شوية اليوم نقرأ أكثر باعتبار حتى لعله بكرة ننتهي من مكاسب المحرمة، لأنه تعلمون الأربعاء تعطيل، فحتى إن شاء الله هذا الأسبوع ننتهي. قال: من دون دفع أجرة أصلا لا إلى الجائر ولا إلى حاكم الشارع. هذا كله إذا أريد من أصالة الصحة إجراء أصالة الصحة في فعل السلطان الجائر. وأما إن كان مرادكم من إجراء أصالة الصحة في فعل من؟ في فعل المسلمين الذين يأخذون هذا الخراج، الذين يشترون هذا الخراج. يقول أيضا هذا لا يفي. يقول: وإن أريد بفعل المسلم الذي يحمل أو يجب حمله على الصحة، وإن أريد بفعل المسلم يعني تصرف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض، ففي هذا الحمل ففيه أنه لا عبرة بفعلهم بفعل المسلمين. لماذا؟ لأنهم أساسا يتصرفون وهم لا يعلمون أن هذه الأرض خراجية أو غير خراجية. نعم لو كانوا يعلمون ويتصرفون لعله كان يحمل، أساسا لا يعلمون بذلك. ففيه أنه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنهم لا يعلمون حال هذه الأراضي. الإخوة يتذكرون في قاعدة أصالة الصحة ماذا نقول؟ نقول بأنه لا بد أن لا يحرج أنه كان غافل. أما إذا أحرجنا أنه حين الفعل كان غافل، هل يمكن إجراء أصالة الصحة في الفعل؟ ذكروا في محله من شروط إجراء أصالة الصحة ماذا؟ ألا يحرج أنه غافل حين الفعل، يعني يشك أنه كان متذكر حين الفعل، أو أنه ماذا؟ طبعا هذا مستفيدي من قوله وهو حين العمل أذكر منه بعد ذلك. يعني الإنسان عادة عندما يعمل متوجه إلى العمل، ولكنه بعد ذلك لعله ماذا؟ ينسى أنه كان متوجه ملتفت أو لم يلتفت. أما إذا أحرز أنه كان غافل حين العمل فلا تجري أصالة الصحة. هنا نحن نعلم أنهم لا يعلمون أن هذه الأراضي ماذا حالها، وإذا علمنا بأنهم لا يعلمون ماذا حالها لا يمكن أن نجري أصالة الصحة في فعلهم. قال: لا عبرة بفعل المسلمين إذا علمنا بأنهم لا يعلمون حال هذه الأراضي كما هو الغالب في محل الكلام، إذ نعلم بفساد تصرفهم. من أي جهة؟ من جهة عدم إحراز الموضوع. طب إذا علمنا بفساد التصرف هل يمكن إجراء أصالة الصحة؟ أصالة الصحة متى يجري؟ في مورد شككنا في الصحة والفساد، لا في مورد أحرزنا فساد التصرف. أنت إذا شككت في أن البيع صحيح أو لا، الصلاة صحيحة أو لا، تجري ماذا؟ أصالة الصحة. أما إذا أحرزت أن البيع فاسد هل يمكن تجري أصالة الصحة؟ ونحن قد أحرزنا في المقام أن تصرفهم كان فاسدا، فلا معنى لإجراء أصالة الصحة. إذ نعلم بفساد تصرفهم من جهة عدم إحراز الموضوع. إن قال قائل أنه نحتمل أنهم قلدوا من يرى أن هذه الأرض خراجية، تقول: على فرض صحته غير نافع، لأنه ينفع للمقلد فقط، أما أنه لا يثبت لنا أن الأرض خراجية مطلقة. ولو احتمل تقليدهم أي المسلمون لمن يرى تلك الأرض الخراجية لم ينفع. لماذا لم ينفع؟ مو مراده لم ينفع للمقلد، وإنما مراده لا ينفع على الإطلاق، يعني لا يثبت لنا أن الأرض خراجية. ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك تجاوز جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان. لقائل أن يقول: لو احتملنا أن هذا المسلم أن المسلمين عندما كانوا يتصرفون يعلمون أن الأرض خراجية، احتملنا هذا المعنى، مو علمنا، احتملنا أنهم عندما كانوا يتصرفون في هذه الأموال يعلمون أنها خراجية. تقول: إذا كان الأمر كذلك إذن أنتم لابد أن تقولوا أنه يجوز الأخذ من يد هؤلاء المسلمين، مو أنه يجوز الأخذ ماذا؟ من يد السلطان الجائر. إذا أخذته من يد هذا المسلم فيجوز التصرف، أما إذا أخذته من يد السلطان فلا يجوز لك التصرف. يعني أطالة الصحة تجريها عين هنا، وإذا أجريتها هنا بعد يصح أن يؤخذ من هنا، أما من السلطان فلا يصح أن يؤخذ. فلهذا قال ولو فرض احتمال علمهم بكونها هذه الأراضي خراجية، إذن كان اللازم من ذلك من هذا الاحتمال جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان كما لا يخفى على أهله. هذا تمام الكلام في الشرط الأول أو في الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي ذكرت لإثبات أن الأرض خراجية يؤخذ منها الخراج. وأما الثاني الإخوة مو متعبين شوي نقرأ قليل، أحسنتم، لأنه صفحة كاملة ما نقرأ الصفحة غدا. الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام. الشرط الثاني من الشروط أن يكون فتح الأرض بإذن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا على المشهور بين الفقهاء، لأن هناك خلاف بين الفقهاء أن هذا شرط في أن الأرض خراجية هل لا بد أن يكون بإذن الإمام المعصوم أو أنه لا يشترط ذلك. فلهذا قال أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام، وإلا أي إذا لم يكن بإذن الإمام، وإلا كان المفتوح مال الإمام عليه السلام، يعني يكون من الأنفال، إذا لم يكن بإذنه يكون من الأنفال. بناء على المشهور، هذا قيد لأن يكون الفتح للشرط الثاني، مو بناء على المشهور يعني يرجع ويكون من الأنفال، بناء على المشهور هذا قيد للشرط الثاني للأمر الثاني، بل عن المجمع أنه كاد، مجمع الفائدة والبرهان، أنه كاد يكون إجماعا هذا الشرط الثاني، ونسبه في ظاهر، ونسبه في الظاهر في المبسوط، مهنان ضاد عندي، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا. قال وفيه رواية، ما هي رواية؟ وهي مرسلة العباس الوراق، وفيها أنه إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام تغنموا غنيمة، كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام. طبعا فيها تكملة كما ذكرها بعض ذكر في بعض الحواشي، وأما إذا كان بإذنه فله الخمس والباقي للمسلمين. الرواية بعض صريحة في أنه إذا كانت بإذنه، لأنه فصلت قالت إذا كانت بإذنه فهو كذا، وإن لم يكن بإذنه فهو كذا. قالت المبسوط وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتح بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما فتحت من في زمان الوصي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يكون من مال الإمام، يعني كل ما فتح من الأراضي في زمن الأول والثاني والثالث يكون من الأنفال، لا أنه يكون من الأراضي الخراجية لأنها لم تفتح بإذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا دخل الفقهاء في بحث هذه المسألة، وهي أن الفتوحات التي كانت في زمن الأول والثاني والثالث هل كانت بإذن الإمام عليه السلام أو لم تكن بإذنه. قال أقول، انتهى كلامه، أقول يقول الشيخ فيبتني حل المأخوذ منها، أي على مأخوذ من هذه الأراضي التي فتحت في زمن الأول والثاني والثالث، متى يجوز حل الأخذ منها؟ إذا أرجعنا الأنفال إلى ماذا؟ إلى الأراضي الخراجية. هذا البحث تقدم بعد مفصلا أن الأنفال عندنا إذا أخذ الجائر المخالف منها خراج، هل هي بحكم الخراج أو لا؟ قلنا بأنهم ذكر الفقهاء أنه بحكم الخراج. أقول فيبتني حل المأخوذ منها، أي من هذه المفتوحة بعد النبي إلى زمان الوصي، منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الأنفال كما تقدم. والظاهر، طب الآن يأتي هذا السؤال، لعد أن أرض العراق يتبين أنه مو من أرض مو من الأراضي الخراجية، وإنما من أراضي الأنفال، لأن أرض العراق متى فتحت؟ وفتحت في زمن الخلفاء، لم تفتح في زمن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أو في زمن النبي، إذن في زمن خلافة الثاني فتحت، إذن كيف يمكن أن يقال أنها أرض خراجية؟ يقول والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن. هذه إشارة إلى دفع دخل مقدر. فإن قلت لعد أن أرض العراق بناء على هذه تكون من الأنفال، يقول لا، أرض العراق من الأراضي الخراجية. بقرينة ماذا؟ بقرينة الروايات التي قالت أنها شيء للمسلمين وملك للمسلمين. لو كانت من أراضي الأنفال وملك للإمام سلام الله عليه، ولكن قرأنا عدة من الروايات قالت أن أرض السواد ملك شيء عام للمسلمين من كان ومن يكون إلى يوم القيامة. والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن، كما يكشف عن ذلك ما دل على أن أرض العراق للمسلمين، الروايات التي قرأناها. وأما غيرها، يعني غير أرض العراق التي فتحت في زمن الخلفاء، وأما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني، لأن أكثر الفتوحات كانت في زمن خلافة الثاني وبعضها في الثالث، وهي أغلب ما فتحت، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وأمره. ففي الخصال في أبواب السبعة، في باب أن الله أخوة شو يتحملون بعد هذه بعد آخر دروس مولانا، في أبواب السبعة، في باب أن الله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن، ويمتحنهم بعد وفاتهم في سبعة مواطن، عن أبيه وشيخه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن محمد النوفلي، عن أبيه يعني الصدوق في الخصال مقال، عن أبيه الصدوق يعني، عن جعفر بن محمد النوفلي، عن يعقوب الرائد، عن أبي عبد الله جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عن يعقوب بن عبد الله الكوفي، عن موسى بن عبيد، عن عمر بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه أتى يهودي أمير المؤمنين عليه السلام في منصرته عن وقعة نهروان، فسأله عن تلك المواطن السبعة التي يمتحن الوصي في زمان النبي وبعد وفاته، وفيه أي في ذلك الخبر قوله عليه السلام وأما الرابعة، يعني من المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن القائمة في الموطن الرابع، يقول الإمام سلام الله الإمام الباقر هذا، فإن القائمة بعد صاحبه يعني بعد الأول يعني عمر بعد أبي بكر، كان يشاورني في موارد الأمور ومصادرها فيصدرها عن أمري، ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي. بلي، لأنه أساسا إنما كان يقوم بذلك حتى يستطيع أن يدير الأمة، لأنه في النتيجة مولانا عمر في النتيجة يعلم أن إدارة الأمة، وفي ذاك الوقت مولانا إدارة الأمة زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه، الدولة الإسلامية كانت 50 دولة، الدولة الإسلامية في زمن الإمام أمير المؤمنين ما كانت 4 قرى، الكوفة العاصمة كانت 4 ملايين، العاصمة كانت في الكوفة نفوسها 4 ملايين، ومعسكر الكوفة كان في المسيب، المعسكر العسكري مالهم كان في المسيب. فالإخوة اللي من أبناء العراق يعلمون أن المسافة بين الكوفة وبين المسيب، يعني الكوفة العاصمة كانت بهذه السعة. إدارة مثل هذه الأمة لا يمكن لكل أحد، مثل عمر أيضا مرة لإنسان، خب مثل عمار مرة لإنسان، مثل سلمان ويمكن الإدارة، أما مرة مثل الأول والثاني والثالث ولا يمكن الإدارة. هسه شوفوا أن الإمام سلام الله عليه إيش قد متحمل من هؤلاء، أنهم هؤلاء يفعلون كل شيء، يصدرون عن أمره ولكنه ينسبوها إلى أنفسهم. عظمة الإمام هنا أنه يدير الأمة ولكنه جالس في البيت، جليس البيت لا يستطيع أن يفعل ذلك. قال بل فيمضيها عن رأيه. ثم المهم هذا، ولا يعلمه أحد، ولا يعلمه أصحابي، حتى المقربين من أصحابي لا يعلمون ذلك. لأنه يحتمل أن عمر لو كان يعلم أن أصحابه يعلمون لما جاء إلى الإمام سلام الله عليه، ولكن الإمام سلام الله عليه أخبر رجوع واستشارة عمر إليه عن كل أحد حتى عن أصحابه. قال لا يعلمه ولا يعلمه أصحابي ولا يناظرني غيره. أساسا ما يجز ديام غير واحد، هو يجي، ها مو أنه يجز واحد يا بأسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه في المسألة الكرائية ما هي حتى يطلع ذلك، لا هو بنفسه يجي حتى أنه لا تبقى هناك واسطة. أقول والظاهر، هذا يأتي بعد إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.